بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ويكره في الصلاة التفاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هناك أشياء لا تصلح للصلاة وهي تنقسم إلى قسمين: أمور مكروهة لا تبطل الصلاة ولكنها تنقص من هيئتها، وأمور محرمة للصلاة وفيها إذن، منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل ولكن فيه إذن. نعم. ويكره في الصلاة التفاته. أول شيء يكره، أول شيء من الأفعال يكره في الصلاة التفاته، التفاته لرقبته وبوجهه يمينا وشمالا، هذا يكره كراهة به ولا يبطل الصلاة. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات الصلاة فقال: أختلاف ثلثه الشيطان من صلاة العبد. ونهى عن الالتفات، ونهى صلى الله عليه وسلم عن التفات كالتفات الشعر، التفات كالتفات الثعلب. أما إذا كان الالتفات في البدن لأن ينحرف عن القبلة في بدنه، فهذا إن كان لضرورة فإنه مباح قدر الضرورة، مثل ما يقول في صلاة الخوف، مثل ما يقول في مدافعة السبع أو مدافعة الثعبان يريد قتله، هذا للضرورة لا لا. أما إذا كان من غير ضرورة فإنه يبطل الصلاة. نعم. ورفع بصره إلى السماء. الأمر الثاني مما يكره للصلاة رفع بصره إلى السماء، لأن المطلوب من المصلي كما سبق مطلوبا ينظر إلى موضع السجود، يقصد النظر على موضع سجوده. ورفع البصر إلى السماء جاء الوعيد عليه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء أو لتخطفن أبصار، في رواية أو لا تعود إليه. هذا وعيد شديد، لا يقلد الإنسان بصره في السماء، أن هذا يشغله عن الصلاة ولا يتناسب مع الخشوع لله عز وجل. نعم. وتغميض عينيه. يكره في الصلاة أيضا تغميض عينيه، لأن هذا فيه تشبه باليهود صلاة، إلا إذا كان تغمير عليه بحاجة، لأن يعني يكون أمامه ما يصيره يغمض عينيه عن يخبرهما أمامه. إذا كان تغمير العينين لحاجة فلا بأس فجول الكراهة، أما إذا كان هذه الحاجة فإنه يكره لأن فيه تشبه باليهود. نعم. وإقعاؤه يكره في الصلاة إقعاؤه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعائه كإقعاء الخلف وذلك بأن يجعل رقعته على الأرض ويرفع ركبتيه وساقيه ويجعل يديه على الأرض، هذا هو الإقعاء، يجعل رقعته على الأرض ويرفع رجليه ويضع يديه على الأرض من جانبيه، هذا هو إقعاء الخلف المنهي عنه. نعم. افتراش ذراعيه ساجدا مما يكره في الصلاة أيضا، افتراش ذراعيه، لأن هذا أيضا فيه تشبه بالخلف والسباع، فيرفع ذراعيه ويتجد يضع يديه على الأرض ويرفع ذراعيه ولا يبسطهما على الأرض، لأن هذا فيه تشبها بالفلك. نعم افتراش كافتراش الفلك. نعم. وعبثه يكره الصلاة عبثه، أن هذا يظهر الخشوع على عدم حضور قلبه للصلاة، وذلك كثرة الحركات كثرة عبثه بلحيته او براسه او بملابسه من غير حاجة، لان بعض المصلين اذا قام بالصلاة تجده تشتغل اعضاءه ويديه ورجليه ويتحرك يتململ، انا يدل على عدم الخشوع، يعني يدل على عدم الخشوع، وفي الأثر لو خشع قلب هذا اتكلت جوارحه، فلا يشغل نفسه بالحركات والعبث بشعوره وبلحيته وبأنفه، أو الناس ما يقللوا عن ترغيب أنفه إلا بالصلاة، نحن صاروا بأنفه بإقلاعه بعكس تسليحيته ويمسس ملابسه ويرفع رجل ويضع رجل وهكذا بالصلاة، هذا يدل على عدم خشوعه وعدم حضور قلبه، أو يدل على الملل أيضا، يدل على الملل أنه متملل من الصلاة يريد الخروج منها. مطلوب في الصلاة الخشوع، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع هو حضور القلب وسكون الجوارح، هذا هو الخشوع، علامته سكون الجوارح، فإذا كانت الجوارح تتحرك تعبث هذا دليل على عدم خشوع القلب. نعم. وتخصره تخصره وضع يديه على خاصرتين على الجنبين فوق الشواذ فوق شاكلته، لأن هذا فيه تشبها باليهود، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصر الصلاة لأن فيه تشبها باليهود في صلاته، وكما سبق لنا من السنة من يفضل الكف اليسرى للكف اليمنى ويضعهما على صدره، هذا هو السنة وهذا علامة الخشوع. نعم. وتروحه تروحه بالمروحة، ثم مروحة يدوية

كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب لما ولقت القراء عليه ولم يرد عليه أحد، فلما سلم قال لي أبي بن كعب أين أنت؟ فيفهم أنه يرد على الإمام إذا أخطأ في الآية أو ثبت عليه القرآن فلا يدري ما هي الآية التي بعد الآية التي قرأها، فللمأموم أن ينبهه على الآية، أن يقرأ الآية أو شيئا منها أو كلمة منها. نعم. ولبس الثوب ولف العمامة، له لبس الثوب في أثناء الصلاة، له لبس الثوب في أثناء الصلاة لأنه مطلوب للتجمل في الصلاة، فله أن يتناول ثوبا ويلبسه وهو يصلي، وله أن يلف عمامته على رأسه إذا انتقضت عمامته، له أن يعجلها أو غترة أو شماره تحتاج إلى تعديل، أو أنه ما كان عليه غترة أو ما عليه شمار أو ما عليه طاقية، فله أن يأخذها في أثناء الصلاة ويضعها على رأسه، لأن هذا من التجمل، التجمل في الصلاة، أو قد يكون مستر عورة أيضا. قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، المراد بالزينة هنا اللباس، والمسجد المراد بالصلاة. وقتل حية وعقرب وقمل. نعم. كذلك له أن يقتل الحية لأن الحية عبد، كذلك العقرب. قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الأسودين، اقتلوا الأسودين الحية والعقرب في الصلاة، فله أن يقتل الحية ولو احتاج إلى أخذ شيء يبرئها به، الحجر يأخذ عصا حوله يضربه بها، لو أنها غير قبله والتفت إليها ليقتلها أنا يباح له لأجل دفع ضرر الحية والعقرب. نعم. وقتل حية وعقرب وقمل، وقمل من سهل البدن القمل يؤذيه، فله أن يقتل القمل من أجل أن يستريح من ضرره، فإذا أمسك قملة في بدنه فله أن يقتلها لأنها تؤذيه في صلاته وفي غير صلاته، والقمل دواء تتكون من العرق في الإنسان وتؤذي الناس في لومهم وفي صلاتهم، ولكن الآن الحمد لله لما كثرت النظافة والمنظفات والملابس النظيفة وذهب الجوع عن الناس قل القمل، أو إنما يوجد القمل مع الفقر، يوجد القمل مع الفقر والمرض ومع توسط الجلد والملابس يكثر القمل. نعم. فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريط بطلت ولو سهوا. سبق لأنه إنه يباح له قتل الحية وقتل العقرب وقتل القمل، ويتحرك بقدر ما يحصل به المقصود، فإن تحرك أكثر من اللازم وتوالت حركاته فإنها تبطل الصلاة، إذا كان حركاته كبيرة ولا لازم قتل الحية أو العقرب أو القمر في جلد الضرر، الحركات الكثيرة من غير حاجة إذا توالت بهذه الشروط أن تكون كثيرة، حركات كثيرة

إلى الثالثة فإنه يفسد الجسم. نعم يضر الجسم. وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة. ما عدا الشروط، شروط التسعة التي مرت، والأركان الأربعة عشر التي مرت، والواجبات الثمانية التي مرت، ما عداها فإنه سنة مما ورد في الصلاة. سنة وأقوال، سنة وأربعة، سنة الأقوال مثل الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام، هذا سنة من سنة الأقوال، والاستعاذة من الشيطان سنة، البسملة قبل الفاتحة سنة، ومن سنة الأفعال أن يضع يديه على القدر، هذا من سنة الأفعال، وأن ينظر إلى موضع سجوده، هذا من سنن الأفعال، وإذا ركع، وكذلك قراءة ما زاد على الفاتحة الركعتين الأوليين، قراءة ما زاد على الفاتحة من القرآن الركعتين الأوليين، هذا سنة من سنن الأقوال. المجافات الركوع والسجود والمجافي عضدي عن جنبيه وفقله عن فقيليه وفقيليه عن ساقيه، هذا من سنن الافعال. نعم. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، أو تعمد تركا، لا ترك شرطا من شروط الصلاة، ترك الوضوء، ترك الطهارة، ترك استقبال القبلة، ترك إزالة النجاسة عن بدنه وثوبه، إذا ترك شرطا من الشروط التسعة متعمدا من غير عذر بطل الصلاة. أما إن تركه لعذر عدم القدرة عليه، الماء بقدرة على الوضوء تيمم، ما عنده قدرة على استقبال القبلة صلي ولو إلى غير القبلة، ما عنده قدرة على القيام ترك شرطا لغير فإن لا تسقط في حال، لو صلى من غير أنه يلي الصلاة حتى لو ركع وسجد وجاب أربع ركعات وقرأ ودعا الركوع والسجود لكن ما له الصلاة فلا تصح الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما له، فصلاة بدون نية، النية لا تصح، لا سهوا ولا عمدا، وطبعا عاد عن الوضوء ولو ما توضأ ولو ما تيمم، ما عنده ما ولا عند التراب يصب ولو عنده ولو عنده ولو ما توضا، اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. نعم. او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته بخلاف الباقي. اما الواجب اذا تركه عمدا بطلت الصلاه، وان تركه شهوا فإنه يجبره بسجود السهو. أما الركن إن تركه عمدا أيضا بطل الصلاة، وإن تركه شهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت الأخرى مكانها، هذا الفرق بين الركن والواجب. الركن إن تركه عمدا بطل الصلاة، وإن تركه سهوا بطلت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مكانها. الواجب إن تركه عمدا بطلت صلاته، إن تركه سهوا لم تبطل صلاته ولكن يجبره بسجود السهو. أما السنة سنن

ما ورد على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربما يخرج الناس هذا يظنون انه يجب ان يقرا القران في البريد كله وهم لا يستطيعون هذا، فنخرج الناس النبي صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول اقرأوا ما تيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرا ما معك من القران، اقرا ما تيسر من القران. فلا حتى وان كان في اول الامر في ساعه او في، لكن الناس مع تطور مرور الوقت وكثرة الأئمة هل يعملون هذا يظنون أنه واجب فيخرجهم هذا في المستقبل، ويكون المتسبب هو الذي بدأ هذا الشيء من أول. الدين مثله لله، ولا نعمل شيء إلا ما ورد به الدليل، وما دام الأمر ميسر وسهل على الناس ما نروح نبدأ لهم شيء يشق عليه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل أسلم حديثا ويريد أن يصلي لكنه لم يحفظ الفاتحة، فكيف يصلي؟ يصلي ولو كان ما يحسن الفاتحة، إن كان معك قرآن فاقرأ، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن كان معك قرآن فاقرأ وإلا تحمد الله وأهله وكبره ثم اقرأ. صلاة ما تقصر، لا بد يصلي ولو كان لا يحسن الفاتحة، لكن يجب عليه ان يتعلمها للمستقبل، واذا كان يمكنه ان يتعلمها قبل خروج الوقت فانه لا يصلي حتى يتعلم. اما اذا كان ضاق الوقت ولا يمكن يتعلمها ويصلي ولو ما قرأ الفاتحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أرى أحيانا من يسجد رافعا قدميه أو إحداهما، فهل تبطل الصلاة بذلك؟ وهل تنديدي له على ذلك الخطأ يعتبر واجبا علي؟ هذا نفس الانقيام الذي يرفع رجله، هذا نفس الانقيام، لكن كان هذا لحاجة طال القيام عليه يراوح بين رجليه، تسمى المراوحة، يراوح بين رجليه طول القيام، أو لأنه هو عاجز عند عجز ومشقة يراوح بعجزه هو، فلا بأس بذلك. أما إن كان من غير حاجة فهذا يترك الصلاة لأنه نقص الانقيام. نعم. رفعات السجود وكذلك السجود، لا السجود ما يرفع شيء من الأعضاء السبع، ما يرفع شيء من غير عذر، إذا رفعه من غير عذر ما تم سجوده ولا صح، لازم سبعة الأعضاء يسجد عليه الجميع، الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، لازم يسجد على هذه الأعضاء السبعة، إلا إذا كان بعضها فيه مانع رفعه للعذر فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يصح التكبير بقول الله الأكبر؟ لا، لا صلاة بقول الله الأكبر ولا بقول الله أكبر الله أكبر، هذا ما يصح، يترى العلم يتغير المعنى، يصير استفهام، الله أكبر الاستفهام، الله أكبر هذا الجمع، يقولون الجمع كبر، باب جمع كبر هو الدب، لأن يقول الله أكبر الله أكبر بس. نعم، هذا المفروض. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإمام سورة ثم لم يعرف أن يكملها أو نسيها، ثم قرأ في الركعة نفسها سورة بعدها، أي خالف الترتيب في ركعة واحدة، فهل تبطل الصلاة؟ إذا قرأ الإمام سورة ثم لم يعرف أن يكملها أو نسيها، ثم قرأ سورة بعدها، أي خالف التركيز في ركعة واحدة، فهل تبطل الصلاة؟ إذا قرأ بعدها فهو ما خالف التركيز، فلم يقرأ شيء قبلها، ما يقرأ شيء قبلها في ركعة واحدة، أما إذا قرأ بعدها هذا ما خالف التركيز. نعم. لو بدأ في سورة ثم ما استطاع يمضي فيها ثم قرأ من السورة اللي بعدها لا بأس، لكن ما يقرأ من السورة التي قبلها، من هذا اللي قال من قبل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندما أصلي بعض المرات وعند شروعي في الركوع أحس أنني ما قرأت الفاتحة فأعيدها بعض المرات وبعض المرات أركع، فما الواجب علي؟ هذا في تفصيل، إن كان الوسواس يترك، الوسواس لا يترك، أما إن كان الإنسان صحيح إن صار عند الشك ما يجب الوسواس، لكن صار عند الشك من قراءة الفاتحة فالأصل عدم قراءة، فلا بد من قراءة. ومن شك في شرط ركن يقول الفقهاء ومن شك في شرط ركن فتتركه، لأن الأصل المراقبة، أن إذا كان المراقب عنده وسواس، أما إذا كان عنده وسواس فهذا لا يعمل في الوسواس، يصلي على حسب حاله، الحمد لله. نعم. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى